بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الاعتراض الثامن وهو الأخير على إثبات البراهين، وحاصل اعتراض أكرره، إن البراءة لو كانت تثبت بالاستصحاب لكان للزم لغوية تشريع البراءة الشرعية، إما ببيان أن موضوع البراءة الشرعية هو عدم البيان على التكليف، يعني الشك، والاستصحاب إذا كان يثبت البراءة فهو بيان، فينتفي موضوع القاعدة، إذا لا يبقى لها موضوع أبدا أبدا أبدا، فتشريعها له. أو ببيان أن الاستصحاب إذا كان يفي بإثبات البراءة فلماذا تشريع البراءة؟ إنه تشريع بلا فائدة بعد وجود الاستصحاب الذي يثبت لنا دائما وأبدا نتيجة البراءة. وفيه هذا بحثنا الجديد. أما بالنسبة إلى البيان الأول وهو أن استصحاب يزيل موضوع البراءة ويبدد عدم البيان إلى البيان، هذا اعتبار أنه مبني على كون المجعول في باب الاستصحاب والعلمي، فلو قلنا بأن الشارع ينزل الشاك منزلة المتيقن والعالم ببقاء الشيء، فيلزم آنذاك التبدل إلى البيان والعلم، إلا أن هذا المبنى لا نسلم قبوله ولا يسلم قبوله الجميع، هذا مضافا. أبي أبعثتنا أما بناء على استفادة التعبد العملي بالله، وجوب العمل، وجوب العمل على صدق الحالة السابقة والجري العملي على صدق من دون تنزيل الشاب منزلة العالم فلا يطلق، هذا بعد واحد ممان، هذا مضافا إلى أنه حتى لو سلمنا بكون المجعول هو العلمي فلا يرد محذور لغوي اعتبار أن ارتفاع موضوع البراءة والتبدل إلى البيان فرع الالتفات إلى أن الاستصحاب له قابلية. إثبات البراءة، فمن التفت إلى هذا المطلب تبدل عدم البيان في حقه المن إلى البيان. وحيث إن الطابع العام لا يلتفت إلى ذلك، أي لا يلتفت إلى أن البراءة يمكن إثبات ماذا بالاستصحاب، ومن التفت احتاج التفاته إلى مضي أشهر ورد وبدل ووي بعد ذلك ماذا يكون عنده؟ قابلية الاستصحاب لإثبات ماذا؟ البراءة. إنه في مثل هذه الحالة لا يلزم اللغوية، لا تلزم اللغوية من تشريع البراءة الشرعية، وإنما يلزم لو كان الكل أو الغالب منتبتا إلى مطلبين، أحدهما أن المجعول في الاستصحاب هو العلمية، وثانيهما أن الاستصحاب له قابلية إثبات البراءة بأحد التقريبات المتقدمة. تكرار أي تكرر. وحيث ان الغالب غير منتفت الى ذلك فتشريع البراءة لا لغوية فيه آنذاك لعدم تبدل لا بيان الى البيان، اذ التبدل فرع الالتفات، والالتفات عادة غير موجود إلا في حق قليل وبعد دراسة أشهر أيام تبدل أشهر لا. في مثل هذه الحالة لا يكون تشريع البراءة له، ولا يقول النقائل لم لا نتمسك بمسألة التأكيد المؤمن هنا ونقول لا لغوية بعد حصول التأكيد في التأمين، فإنه يقال إن التأكيد في التأمين فرع إن كان جريان البراءة الشرعية إلى جانب الصحابة، فإنه آنذاك يحصل التأكيد. من ضمن هذا إلى ذاك، والمفروض في البيان الأول أن البراءة الشرعية لا قابلية لها على الجريان بعد جريان استصحاب لا تا مو انه لا فائدة، لا يمكن ان تجري قاعدة البراءة الشرعية لعدم وجود موضوع لها، لان عدم البيان تبدل لا يمكن. فاذا لا يمكن اذا تأكيد بعد ما الى معنى، نقول هذه تؤكد ماذا؟ لما تجري فتشريعها يصير لها. لا هنا في غاية الامر ما بما ان المدعو بما ان الاستصحاب يفيد العلمية، فحينئذ جريانه ينفي ماذا موضوع فيه، فيكون ماذا مقدما. ولذلك كلما تعارض الاستصحاب مع اصل اخر يقدم بناء على راي المرزا من ان المشعور فيه هو العلمي. لكن لما تقول؟ لا يكون هناك دليل اجتهاد. وانا دليل اجتهاد؟ لا شنو شوف تعجبون دليل اجتهاد شنو؟ هو اصل حقيقي. براءة شرعية أصل براءة من موت شنو يعني جيه. وأما البيان الثاني بيان الثاني شان يقول وهو أن استصحاب إذا كان يتي بإثبات البراءة دائما فتشريع البراءة الشرعية له إذن. فباعتبار فهو باطل باعتبار فهو قابل للتأمل باعتبار النقض والحل. أما النقض فلأن لازم ما ذكر بطلان تشريع البراءة الشرعية حتى لو قطعنا النظر عن الاستصحاب، لأن نتيجة البراءة الشرعية وهي التأمين ثابتة دائما بقاعدة أسبق وهي قبح العقاب في نظر الأعلام، قبح العقاب بلا بيان. وبعد ثبوت التأمين العقل في قاعدة قبح العقاب يلزم أن يكون تشريع البراءة الشرعية في حديث رفيع لغوان. هذا نص، هذا النص. وعما الحال احسنت، واذا اجيب بالتأكيد سنجيب هنا بالتأكيد طبيعة هاي كتبنا عن الريح. واذا اجيب بالتأكيد اجبنا في مقامنا بالتأكيد ايضا. وأما الحال فباعتبار أنه لا مانع في جعل طريقين لإثبات شيء واحد، ولو كان الشيء الواحد يمكن إثباته بطريقين فلا مانع عقلا في جعل الحجية لكلا الطريقين، بحيث من التفت إلى هذا الطريق دون ذاك أو ذاك دون هذا أخذ بما بالذي التفت إليه، أخذ به بالمنطقة. وإذا التفت إليهما معا أفلا تأكيدون، إنه لا مانع من ذلك عقلا. وفي مقامنا نطبق نفس الشيء، نطبق نفس الشيء، يعني هذا بعد ذلك نقول بأن البراءة لها طريقة في نظر الشارع من باب عدم العلم فتبرع رفع الشارع، ومن باب الاستصحاب فشرع إطلاق الاستصحاب لهذا الموضوع. فحين من التفت بهذا يأخذ بهذا، من التفت بهذا يأخذ بهذا، من التفت إلى الاثنين يحصل عنده ذلك. هكذا ينبغي أن يجاب، لا كما ذكره السيد الخوئي قدس الله روحه الشريف في الدراسات، من أن البراءة الشرعية لعل الشارع جعلها حجة من باب الاستصحاب وبنقطة الاستصحاب، ولاحظ الاستصحاب وجعلها حجة، ومعه فلا يلزم محذور اللغوية. إن الجواب المذكور واضح التأمل، لأن الشارع لو كان ناظرا إلى الاستصحاب لكان من المناسب تمن التعليل بما في الحالة السابقة، وأنك على يقين من عدم التكليف سابقا. بينما حديث الرفع مثلا علل بعدم العلم الفعلي بالتكليف، من دون توجيه نظره إلى الحالة السابقة. عنوان جانبي: الاستصحاب في الشبهات الموضوعية. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا في الشبهات الموضوعية. الشك في التكليف تارة يكون بنحو الشبهة الحكمية، وأخرى بنحو الشبهة الموضوعية. فإن كان بنحو الشبهة الحكمية فالشك في حرمة التكليف، أمكن إجراء الاستصحاب إما بملاحظة عدم الفعل قبل الشريعة، أو بملاحظة عدم ثبوت التكليف بالفعل قبل البلوغ وفي حالة الصبابة. إنه بأحد هذين يمكن إجراء استصحاب عدم عظمة التفسير كما تفعل. وأما إذا كانت الشبهة موضوعية كما إذا كان أمامنا سائل نشك في خمريته فهل يمكن إثبات البراءة بالاستصحاب من خلال الاستصحاب ومن طريق الاستصحاب؟ والجواب: أما البيان الثاني للاستصحاب فنعم بذلك، يعني يمكن أن نشير إلى السائل ونقول هذا قبل البلوغ لم يحرم عليه، والآن نشوف فنستوعب شنو عدم الحرمة الفعلية. الثابت هذا العدد متى؟ قبل البلوغ. مثل موجودة أريد كان موجودة إيه نفترض هذا السائل ماذا؟ ملازم يعني في سمونة لكن ما لازم يعني نفترض هذا موجود ماذا قبل البلوغ، حتى واحد يقول هذا شلون السائل الذي باقي، لا هو هذا نأشر له نقول هذا قبل البلوغ قبل أن أبلغ، قبل مين مثلا قبل سنة ما كان محرقه بلا شك، وهذا لا يوقف على ان يكون موجود على لا زين. اذا فرضنا يعني على انه ماذا البلوغ خايف منه قبل ايش، هذا لا، انما الكلام هذا النقطة العلمية انا اللي بدي ابينها، انما الكلام في البيان الاول وهو ان نستصحب عدم جعل التحريم له فيقال نحن نشك هل جعل التحريم لهذا او لا، والاصل هو العدم الصحيح عدم لأن الجعل لا نشك فيه، إذ نحن نعلم أن الصادر من الشارع جعل واحد وعلى طبيعي الحال، وهذا لا ينبغي للمسلم التشكيك فيه، وإنما الشك في انطباق تلك الطبيعة على هذا، أو بتعبير آخر يشك في فعلية ذلك الجعل الواحد، لحاض هذا الفرد. وأما أصل الجعل فليس لنا شك فيه ليجرى الأصل فيه، إذ الجعل واحد على الطبيعة الواحدة وهو مفهوم التحقق، هذا ولكن السيد الكوفي حفظه الله وحفظه ذكر أن بالإمكان إجراء استصحاب عدم الجهل. إذ الجعل الواحد المنصب على الطبيعة الواحدة ينحل إلى جعول جزئية بعدد أفراد الطبيعة، ولكل فرد جعل جزئي انحلالي خاص به. ودليلنا على الانحلال هو أنه لو لم يكن انحلال يلزم عدم إمكان إجراء البراءة بلحاظ الأفراد، مع أنه لا إشكال يجوز أن ندري في الأفراد ماذا؟ البراءة. هذا دليل على انحلال ذلك الجعل الواحد إلى الجعول الجزئية. ونضيف نحن له قدس سره أنه لولا الانحلال لم يكن لكل فرد إطاعة وعصيان خاص به. والحال أن من شرب فردا من الخمر وترك الباقي كان عاصيا بلحاظ فرد واحد ومطيعا بلحاظ بقية الأفراد. فلو كان الجعل واحدا لم يحصل هذا التكثر في الإطاعة والعصيان، بل من شرب فردا واحدا يلزم أن لا يفترق حاله كمل عمن شرب كل الأفراد. على أي حال، وفيه الآن أريد أن أجاوب على قصيدة إن الانحلال انحلال الجعل الواحد قضية غريبة، فإن الجعل أمر اعتباري يصدر من المولى، ونحن لا نشك في كونه واحد، بل حتما هو واحد. وإذا رجعنا إلى وجداننا رأيناه واحدا، فالذي يصدر من الأب حينما يقول لولده لا تأكل الطعام الحامض، الذي يصدر منه تشريع واحد في قلبه يشعر بهذا المعنى، ولا تكثر في الجهل، وإنما التكثر بلحاظ عالم الفعلية والنفس. فكلما حصل فرد جديد من الموضوع تحققت فعلية بلحاظه، فعلية ذلك الجعل الواحد بلحاظه. والبراءة التي نجريها بلحاظ الأفراد هي براءة بلحاظ الحكم الفعل، ليس بلحاظ الجعل. هذا عند غدا اكتشاف الذي ذكر. وهكذا تفسر الإطاعة والعصيان، وتفسر بلحاظ شنو؟ حكم الفعل. وعلى أي حال يظهر أنه قدست الروح قد تراجعت عن هذا الكلام، وإن لم يصرح ولم يجد في كلمات التصريح بالتراجع. ووجه التراجع هو أنه حدث سر ذكر أن الاستصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية كما يجري، لتعارض إصالة بقاء المجعول بمن؟ إصالة عدم الجعل الذات. وقال هذه المعارضة تختص الشبهات الحكمية الكلية، وأما الشبهات الموضوعية الجزئية، هذا هو كلام، فحيث لا يوجد جعل خاص بها، وإنما الجعل يختص بالأحكام الكلية دون الموضوعات الجزئية، فلا شك في الجعل. لنقول إن إصالة عدم الجعل الزائد تعارض أصحاب بقاء المجعول، إن هذا الكلام يدل بوضوح وفيه تصريحا بأن مسألة الجعل أصل الأحكام الكلية ولا يعم الموضوعات وليس فيها جعود. على أي حال، وهذا هو الصحيح، وإن لم يقل إني تراجعت عما ذكرت هنا، على أي حال هذا المقدار نكتفي به إن بقينا أحياء سالمين بحوله وقوته عزه وجل إن شاء الله. بعد التعطيل إذا ابتدأنا نبتدئ بأدلة الإخباريين على وجوده. نسألكم الدعاء لا ننساكم، لا تنسونا أيضا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.